والله ما بولب احلى من القمر يا مارا ما عشاق عدرو بالخطر يا يابا والله رماني بولب احلى من القمر يا مارا ما عشاق عدرو بالخطر يا سما بينزلوا على الارض بلمحه نظر يا عيون يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا يا يا يا وميل يا غزيل يا غزيل Yeah. بعيد وارتاح لك شوية على حاجة بقى تخيل. يا غزي الميت ميل لك ميل.